نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا 19 من مجالس شرح الألفية الحديثية للحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، ولا نزال في أبحاث الحديث الصحيح وما يتفرع عنه أو يندرج تحته، والكلام اليوم عن الصحيحين وعن شيء يتعلق بهما، وإن كان المجال لا يزال مفتوحا للكلام أكثر وفي دروس قادمة إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله تعالى: وانتقلوا عليهما يسيرا، فكم ترى نحوهما نصيرا، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم مروي زيد فالبخاري ثما، لمسلم فما حوى شرطهما، فشرط أول فثان ثم ما كان على شرط فتى غيرهما، وربما يعرض للمفوق ما بجهله مساويا أو قدما، وشرط ذيل كون ذا الإسناد لديهما بالجمع والإفراد، وعدة الأول للتحرير ألفان والربع بلا تكرير، ومسلم 4000، وفيهما التكرار جما واد. نعم. المؤلف رحمه الله يتكلم في هذه الأسطر عن عدة مسائل. المسألة الأولى مسألة النصوص أو الأحاديث التي انتقدت على الصحيحين، ثم أن الصحيحين هما أصح الكتب بعد كتاب الله، ثم درجات الأحاديث الصحيحة، ثم ما يتعلق بعدد أحاديث الصحيحين. قال: وانتقدوا، أي العلماء والمحدثون كمثل الإمام الدارقطني والإمام ابن عمار الشهيد وأبي مسعود الدمشقي وجماعة من أهل العلم من قدماء العلماء وكبراء الفضلاء الذين عرفوا قيمة السنة وأعطوها قدرها وكانوا على قواعد منضبطة لا تردد فيها ولا تذبذب يعتريها. وأما ما نسمعه أو نقرأه من بعض الشباب الجهلة الذين وجدوا أنفسهم بين أشباه لهم بعيدا عن العلم والعلماء، طمعا في العلو ورغبة في التمشيخ، فسمعنا عنهم بل قرأنا لهم أنهم لا يعترفون بكثير من أحاديث صحيح الإمام البخاري، وعدم اعترافهم هذا ناشئ لا أقول عن جهل بل عن جهالات بعضها فوق بعض. والعجيب أن هذا الجهل ملفوف بما قد يغر السامعين والناظرين، حيث يدعي هذا المدعي المبطل وله يعني أشباه من قبل ومن بعد، ليس هو يعني بدعة الزمان، وإنما هو فرد من أفراد له أشباه من قبل، وسيستمر الصراع بين الحق والباطل من بعد. الفتنة التي يلبس فيها على الدهماء من أمثاله أنه يريد أن يبطش بطشا بالصحيحين أو أحدهما بعرض الأحاديث على القرآن، ويقول وما خالف القرآن من أحاديث في البخاري نردها وننقدها، وهو في ذلك يدل على جهل مطبق. البخاري بإجماع الأمة جيلا فجيلا هو أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، والأمة مضى عليها قرون وقرون، وكتاب الله بين أيديها تتأمله وتتدبره وتتفقه فيه وتعرف أحكامه وإحكامه، والسنة الغراء كذلك، وبخاصة الصحيحين الكريمين الجليلين، العلماء يتأملون نصوصهما ويعملون فقه الدراية لأحاديثهما، ويعلمون تماما أن القرآن والسنة كليهما من مشكات واحدة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. الله تبارك وتعالى يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا النص لا يتكلم عن القرآن، وإنما يتكلم عما أوتيه الرسول عليه الصلاة والسلام من غير القرآن، وهو السنة، والتي هي في المحصلة وحي من الوحي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص: قال اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق، وأشار إلى فمه الشريف صلى الله عليه وسلم. أما هذا الذي يتحامق على الناس ويتصدر في بعض وسائل التواصل الاجتماعي مهوشا ومشوشا على أمثال له، لا يرقبون في العلم ولا في أهله ولا في طلابه إلا ولا ذمة، يريد أن تكون بطشته وفساده وإفساده في السنة، وقد ذاق شيئا من حلاوة السنة هذه، وهذا مما يجعل الإثم عليه مضاعفا والفتنة فيه أكبر وأشد، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولو كان أحد محله ومكانه، نسأل الله العافية لنا ولكم ولجميع المسلمين، وجاءته شبهة، فيجب أن يفزع إلى الله وأن يتضرع إلى مولاه، وأن ينظر في نفسه وفي عمله وفي فعله، وأن يراجع نيته، وأن يبحث عن عالم يأخذ بيده يحل له هذا الإشكال الذي أوحاه إليه شيطانه، بدلا أن يتمادى وبدلا أن يبسط لسانه وأن يتعاظم كالحرب الخيالية في الأذهان، يظن نفسه يحارب وهو إنما يحارب نفسه، يظن نفسه يتكلم بالعلم وليس عنده إلا الجهل والهوى، وقد سود شيئا من أهوائه وأنظاره في الطعن في الصحيحين أو أحدهما، وبخاصة البخاري، مدعيا وزاعما أنه يناقض القرآن، والله لم يأتي بشيء إلا الجهل الذي تضحك منه الثكالة كما يقال. فيقال له ولأمثاله: اربعوا على أنفسكم واتقوا الله ربكم، واعلموا أن هذا الذي تفعلون إن كنتم مخلصين أو صادقين، وإلا والله نكاد نشك بأمثال هؤلاء الذين كانوا على شيء من السنة، فإذا بهم ينقلبون على أمات رؤوسهم، بل يرتكسون، ماذا أريد أن أقول، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه نفثة مصدور نقولها لهؤلاء الجهل المتحامقين الذين يظنون أنهم على شيء وليسوا على شيء. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أما أن يظن نفسه الدارقطني أو أن يظن نفسه أبا مسعود الدمشقي أو أن يظن نفسه الحافظ بن حجر أو من هو من قبل أو من بعد فهذا غاية في السوء، وهو لا يكاد يقيم حرفا من العلم مقارنة بهؤلاء الأئمة الذين أفنوا أعمارهم وأكلوا أبصارهم. سبحان الله، في هذا اليوم أراجع كتابا للحافظ بن حجر اسمه المجمع أو المعجم المفهرس، يذكر فيه فقط أسماء الكتب التي قرأها أو قرأت بوجوده أو أجازه بها العلماء في عصره، فبلغت 1960 كتابا. وأنا أجزم والله وتالله وبالله أن أكثر من 90% من هذه الكتب غير موجودة بين أيدي الناس، فضلا عن أن يعرفوها، فضلا عن أن يقرؤوها، فضلا عن أن يدعوا ما هو أكثر من ذلك من حفظ أو فهم أو فقه وما أشبه. أن ننسب أنفسنا إلى أن نقارب هؤلاء العلماء أو أن نطاولهم، فهذه والله هي الفتنة الطامة والمصيبة القارعة والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم العلماء بشر، لكن فرق بين عالم الأصل أن ما عنده صواب ثم يخطئ، وبين جاهل ليس عنده إلا الجهل ولا يكاد يصيب، ولو أصاب فإنها تكون كما قيل رب رمية من غير رام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وانتقدوا عليه ما يسيرا، عليه ما على البخاري ومسلم، يسيرا أي أشياء يسيرة، حتى قال الحافظ بن الصلاح في علوم الحديث قال ألفاظ يسيرة، يعني أحيانا ليس كل الحديث، وإنما كلمة، وإنما ينتقدون كلمة أو كلمتين أو جملة من حديث قد يكون صفحة أو أقل أو أكثر. وكما قلنا حتى هذا الانتقاد لم يسلم لهم. سبحان الله، في هذا اليوم مررت على كتاب أجوبة الإمام أبي مسعود الدمشقي على من انتقده الدارقطني من أحاديث في صحيح مسلم، ناقشه فيها حديثا حديثا ورد عليه أكثر ما قال وأكثر ما انتقد، والكتاب مطبوع في مجلد صغير. لذلك يقول الناظم رحمه الله فكم ترى نحوهما نصيرا، يعني مع وجود هذا النقد لكن يوجد كثير ممن دافعوا وانتصروا. النصير هو المؤيد والمحامي والمدافع والناصر، فوجد هذان الكتابان من يدافع عنهما وينصرهما، لكن هذا لا يعني أنهما كتابان كاملان لا يأتيهما الباطل وهما من صنع البشر. كتاب صحيح البخاري وإن كانت فيه حديث لكن تأليفه تأليف رجل، وجمعه جمع رجل، وصياغته بالرواية والتبويب من صنع إنسان وبشر، فمن هذه الحيثية لابد أن يقع خلل. فلا يقال الخلل في الأحاديث أو في السنة حتى لا يتوهم متوهم، الخلل في آلية التصنيف وآلية الرواية. نحن هنا الآن طلبة علم، لو أن أحد الناس في أول المجلس ذكر جملة ونقلها لكل أحد في المجلس، أنا على يقين أننا قبل أن نصل إلى آخر المجلس ولعله في الثلث الأول من الطريق سيتغير الكلام كله. هذه طبيعة البشر، الحفظ يتفاوت والفهم يتفاوت واللسان يتفاوت والإدراك يتفاوت. ما النتيجة؟ لذلك العلماء وضعوا شروطا دقيقة ودقيقة جدا للصحيح، للحديث الصحيح وللراوي الثقة كما تقدم معنا. فلا يسلم لكل مدع أن يدخل في هذا الباب وأن يلج هذا الحق والصواب وهو ليس على هذه الصفات العزيزات الغاليات. قال: وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم. وليس في الكتب المؤلفة سواء في علم الحديث أو في غيره بعد القرآن الكريم أصح كتابين بعد القرآن الكريم هما كتابا البخاري ومسلم. وعندما نقول كتاب البخاري ومسلم نقصد الصحيحين، وإن كان للبخاري كتب أخرى ولمسلم كتب أخرى، لكن إذا أطلق رواه البخاري أول ما يرد على الذهن أنه في صحيحه، وإذا أطلقنا رواه مسلم أول ما يرد على الذهن أنه في صحيحه. حتى العلماء يقول رواه مسلم في كتابه، كتاب مسلم لا يراد به إلا صحيحه. وهنا لفتح، وهي أننا سمعنا بعض المعاصرين يزعم أن الإمام مسلما في صحيحه لم يجعله للصحيح المجرد، وإنما جعل كتابه على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى للرواة الثقات العدول الضابطين، والمرتبة الثانية للرواة الذين هم أقل من ذلك، والمرتبة الثالثة للرواة الذين فيهم ضعف وفيهم خلل في الحفظ والرواية وما أشبه. وبالتالي فيقول الإمام مسلم أحاديثه الصحيحة فقط هي أحاديث المرتبة الأولى، وأما المرتبة الثانية ففي المتابعات قد وقد، وأما المرتبة الثالثة فإنما يريدها لينبه عليها أنها ضعيفة وأنها معلولة. وتأملت هذا القول فوجدته بشعا جدا. أولا لا دليل على هذا التقسيم مطلقا، وأما إذا تعلق بكلمة وردت في مقدمة صحيح مسلم فإنما أراد الإمام مسلم رحمه الله بيان حال الرواة ليس بيان فعله هو، وخاصة في المرتبة الثالثة. لذلك يقول في صحيحه، يقول في صحيحه: إنما جعلت في هذا الكتاب ما أجمعوا على صحته. هذا أقوى الدليل على بطلان هذا الزعم والافتراء على العلم والعلماء. ثم الإمام مسلم عرض كتابه على الإمام أبي زرعة الرازي فأقره على كل ما روى إلا أربعة أحاديث، وكونه خالفه في أربعة أحاديث ليس بالضرورة أن أصاب أبي زرعة، وإن كان في أربعة أحاديث بالنسبة للألوف من الأحاديث هذا شيء يسير كما قلت وقد ينازع. ثم لم يمر بنا ولا بغيرنا ولا بالمدعي نفسه في تاريخ العلم أن أحدا من العلماء المخرجين والمحدثين والحفاظ العارفين قال رواه مسلم في صحيحه معلا له أو مضاعفا إياه. هذا غير موجود ولا بالخيال، إلا خيال هؤلاء الذين يظنون أنهم اهتدوا بعد عشرة قرون وزيادة إلى ما لم يهتدي له الأوائل من أهل العلم الأكابر الذين عرفوا قيمة العلم وقيمة السنة وقيمة الصحيحين الجليلين. بل عنوان صحيح الإمام مسلم ينقض هذا القول: المسند الصحيح بنقل العدل عن العدل، وإلا لقال مع بيان العلة مع كذا لصار كتابا من كتب العلل، لم يصر ولم يعد كتابا من كتب الأحاديث الصحيحة. هذا شيء يكاد يكون بدهيا، لكن لا ندري كيف يأتي الشيطان إلى هؤلاء بلبوس العلم ليدلس عليهم ويلبس عليهم هذه الحقائق ليقلبوها إلى أباطيل بهذا الزعم الفاسد. بعد القرآن ولهذا قدم، طبعا القرآن يعني القرآن، وهذا ليس من أجل الشعر، وإنما هذه لغة فصيحة، يقال القرآن ويقال القرآن، ولغة تسهيل الهمز معروفة عند العرب ومشهورة، حتى وردت في قراءة من القراءة السبع لفظ القرآن وليس القرآن بالهمز ومد الهمز. ولهذا أي لكونهما أصح الكتب قدم مروي ذين، قدم مروي ذين يعني ما رواه الشيخان، ذين للمثنى كما نقول هذان أو ذان، يجوز أن نقول هذان الأمران ويجوز أن نقول ذان الأمران أو ذينك الأمرين أو ذانك الأمران، هذا كله مثنى، وهما هنا البخاري ومسلم. قدم البخاري ومسلم في درجات الصحة ليكون ما اجتمعا عليه هو أعلى درجات الصحة. طبعا هذا حكم جملي، سيأتي تنبيه المؤلف على ذلك، هذا حكم جملي ليس حكما على كل حديث حديث بالجملة كذلك، لكن قد يقع حديث أو حديثان أو أكثر أو أقل بأن يكون ما تفرد به أحدهما أقوى مما اجتمع عليه، وسيأتي المثال على ذلك. سيذكر المؤلف رحمه الله في هذين البيتين درجات الصحة، وهي سبع درجات. يقول: ولهذا قدم مروي ذين، يعني ما رواه البخاري ومسلم والدرجة الأولى، فالبخاري فما مروي البخاري، فالبخاري مضافة أو معطوفة على المضاف إليه، يعني ما تفرد بالبخاري، أولا ما اتفق عليه الشيخان، ثانيا ما تفرد بالبخاري. قال: فما لمسلم، فما حوى شرطهما، لمسلم أي من مرويات الإمام مسلم وهو الدرجة الثالثة. قال: فما حوى شرطهما، أي ما وجد فيه شرط الشيخين. هنا لابد من وقفة. رأيت بعض الشراح، وهي نقطة سائدة وسائرة على ألسنة وأذهان وعقول وأقلام كثير من طلبة العلم، أن الشرط هو الرواة فقط. يعني عندما نقول شرط البخاري يعني الرواة الذين أخرج لهم البخاري، عندما نقول شرط الشيخين أي الرواة الذين أخرج لهم الشيخان البخاري ومسلم، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الصحيح في موضوع الشرط معرفة أولا الرواة، ثانيا النسق. إيش نعني بالنسق؟ يعني الطريقة التي أخرج فيها البخاري أو مسلم لهؤلاء الرواة. أحيانا قد يروي البخاري عن راو إذا روى عن فلان من الناس، أما إذا روى عن غيره لا يروي، يتحاشى. وأنا أحفظ مثلا في ذلك سند معمر عن ثابت عن أنس مثلا، يعني هذا في الذهن، معمر عن ثابت هذا من شرط مسلم، وإن كان البخاري أخرج لمعمر وأخرج لثابت. إذا قلنا النظر فقط في الرواة نقول على شرط البخاري ومسلم. لماذا؟ لأن معمرا أخرج له البخاري، وثابتا أخرج له البخاري، ومعمر أخرج له مسلم، وثابت أخرج له مسلم. لكن هذا غير صحيح، معمر في روايته عن ثابت أخرجه مسلم، لكن معمر عن ثابت تجنبه البخاري، بل وأعله وانتقده، فكان يروي لمعمر عن غير ثابت، وكان يروي لثابت في رواية غير معمر عنه. واضح؟ هكذا ينظر في الأمر، لا ينظر في الأمر فقط الرواة، هذا نظر ناقص. ومن الكتب المعينة على معرفة نسق الرواة كتاب المسند، كتاب تحفة الأشراف للإمام الحافظ المزي رحمه الله، أبو الحجاج المزي، من أئمة العلم الكبراء في زمانه. هذا رجل في كتابه تحفة الأشراف وفي كتابه تهذيب الكمال إنما صنع في هذين الكتابين كمبيوترا مصغرا في فترة زمنية مبكرة. يأتي بالراوي وبكل من روى عنه وبكل من روى هو عنهم، ويأتي بأقوال العلماء الذين تكلموا فيه جرحا وتعديلا. هذا في تهذيب الكمال. في تحفة الأشراف رتبه على أسماء الصحابة، الصحابة الذين في حرف الألف مثلا أسامة، في حرف الباء، في حرف كذا كذا، ثم في النهاية الكنى، ثم النساء، ثم كنى النساء، وهكذا، ثم المبهمون يأتي بهم، يأتي بالمبهمين، يأتي إلى الصحابي. فإذا كانت رواية التابعين عنه يسيرة أتى بكل رواياتهم، 4-5 روايات. أما إذا كان له كثير من الرواة يأتي بهم مرتبين على الحروف الهجائية. إذن أول ترتيب على الحروف الهجائية ترتيب أسماء الصحابة، ثم ثاني ترتيب على الحروف الهجائية ترتيب أسماء التابعين عن الصحابة. فإذا كان أحد التابعين قد أكثر عنه أتباع التابعين رتبهم على الحروف. ما هذه العقلية يا أخي؟ ما هذه العقلية؟ لا إله إلا الله. هذا من فضل الله وعطائه ومنه وكرمه على هؤلاء العلماء الربانيين رحمهم الله تعالى. ويأتي أحمق أو أحول أو أشل، شل الله لسانه ويده، يتكلم في هذين الصحيحين الجليلين أو في أحدهما بالجهل والسفه والطيش والبطش الفاسد بغير تقوى ولا ورع، وقد يكون مدسوسا على الأمة أو طامعا في مال أو حظوة، وإلا لما انتكس هذه النكسة ولما ارتكس هذا الارتكاس، والعياذ بالله تبارك وتعالى. صلى الله لنا ولكم العافية. قال: مروي ذيل، فالبخاري فما 2، لمسلم 3، فما حوى شرطهما المرتبة 4. قال: فشرط أول، أول شرط البخاري، يعني ثم ما كان على شرط البخاري وحده، فثان ثم ما كان على شرط مسلم. نكرر: الشرط هو الرواة والنسق أو الطريقة التي أخرج بها صاحب الصحيح أو صاحب الصحيح هذه الرواية أو تلك. ثم ما كان على شرط فتى غيرهما، يعني انتهينا 6 مراتب متعلقة بالصحيحين. المرتبة 6 ما كان على شرط الكتب الأخرى كصحيح، نعم، 7، 6 المراتب الأولى متعلقة في الصحيحين وما اتصل بهما من شروطهم أو من شروطهما، والسابعة ما كان متعلقا بشروط غيرهما. وإن كانت العبارة في الحقيقة يعني مبهمة نوعا ما، ثم ما كان على شرط فتى غيرهما، هذه نقلة قبل الشرط الرواية الأصلية. فالأصل أن يكون المرتبة 7 مثلا صحيح ابن خزيمة، والثامنة صحيح ابن حبان مثلا، والتاسعة صحيح ابن السكن، والعاشرة صحيح الحاكم، مستدرك الحاكم، وبعضهم يسميه صحيح الحاكم وإن كان هذه التسمية فيها ما فيها. أو يقال هؤلاء 4 كلهم مرتبة 1، ثم ما كان على شرطهم. أما ما كان على شرطهم قبل الكتب نفسها فهذا فيه خلل، هذا يظهر لي، هذا يظهر لي، وهذا ما شرحه يعني بعض الشراح، وأنا كما قلت لا ينشرح صدري لهذا المعنى. الكتاب الأصل أعلى من الذي على شرطه، أعلى من الذي على شرطه. قال وربما يعرض للمفوق ما بجعله مساويا أو قدما بجعله. الحقيقة أنا رأيت النسخ الأدق يعني بعد أن طبع الكتاب، وكما كان شيخنا الإمام الألباني رحمه الله يقول العلم لا يقبل الجمود، وهذه أخذها من أئمة العلم من قبله، حيث كان يقول الواحد منهم خاص مثلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يقول لتلميذه يعقوب أبي يوسف يا أبا يوسف لا تكتب عني كل ما أقول، فإننا نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. لا يرجعون عنه لهوى، وإنما يرجعون عنه لهدى. لا يرجعون عنه لأهواء، وإنما يرجعون عنه لهدي رب السماء جل في علاه وعظم في عالي سماء. هكذا العلم، هكذا العلم وهكذا أهله في كل لحظة. كما قال بعض السلف لا بورك لي في يوم تطلع علي شمسه لا أزداد فيه علما. كانوا يتنفسون العلم والتعليم والتعلم، لا يضيعون من أوقاتهم إلا ما فيه أمر لا بد منه كراحة من نوم أو صلاة أو عبادة أو طعام أو شيء لا بد منه. هكذا كانوا. ونحن كما نقل عن عبد الله المبارك رحمه الله بالنسبة لهم لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدي. قال وربما، طبعا ربما يعني تفيد التقليل، يعني قد يقع. وربما يعرض يعني يظهر للمفوق، المفوق هو المفضول، هذا فائق متقدم وهذا مفضول متأخر، هذا فاضل وهذا مفضول. وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما، يعني قد يكون المفوق في لحظة من لحظات أو المفضول مقدما على الفاضل، طبعا ضمن شروط معينة كما قلنا وقد وعدنا بالتنبيه. بالجملة هذان الكتابان أو اجتماع الشيخين على حديث يجعله في أعلى مرتبة، لكن قد يقع ما دون ذلك، فقد يكون ما تفرد به البخاري أو مسلم أقوى مما اجتمعا عليه. وهنا مثل ذكره بعض أهل العلم، قال أخرج مسلم حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقال الإمام الترمذي في جامعه، والإمام الترمذي يتميز أنه يروي الأحاديث ويعقب عليها تصحيحا، يعقب عليها بذكر أعمال العلماء، هل عمل به العلماء، من منهم عمل به، هل اتفقوا عليها، هل اختلفوا فيه. وأحيانا يذكر رحمك الله حديث الباب، يقول في الباب عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر مثلا، وهكذا. يقول الترمذي هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب، وذكر في نفس الباب. إذن أصح شيء في هذا الباب حديث من؟ حديث ابن عمر، باب إن الله لا يقبل الصلاة بغير طهور. قال هذا الحديث أصح شيء في الباب. وفي نفس الباب في التعليق ذكر حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة رواه الشيخان، رواه الشيخان، ولفظه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن الإمام الترمذي قدم ما انفرد به مسلم عن ابن عمر على رواية أبي هريرة عند الشيخين مجتمعين. أما لماذا قدم؟ يعني في ذلك أنظار. بعض العلماء يقول حديث ابن عمر أشهر لأنه رواه أكثر من واحد من الرواة، بينما حديث أبي هريرة حديث فرد ليس له إلا سند واحد، همام عن أبي معمر عن همام عن أبي هريرة، هذا سنده الوحيد حديث أبي هريرة. فهذه الشهرة قد تكون مزية لذاك الحديث. قال: وشرط ذين كون ذا الإسناد لديهما بالجمع والإفراد. وشرط الشيخين أن يكون الإسناد المتكلم فيه والمعطى حكم الشرط لديهما، يعني لدى البخاري ومسلم، بالجمع والإفراد، يعني أن نقول رواه، أن نقول على شرط الشيخين إذا اجتمعا بموافقة ومطابقة الشرط، ونقول على شرط مسلم إذا كان الرواة رواة مسلم، وإذا كان النسق نسق مسلم، وعلى شرط البخاري إذا كان الرواة رواة البخاري والشرط شرط البخاري. أما أن نخلط فنقول عما تفرد بالبخاري على شرط الشيخين، أو نقول عما انفرد عما وافق شرط البخاري على شرط الشيخين، أو عما وافق شرط مسلم على شرط الشيخين، لا. أو أن نقول عما وافق شرط الشيخين على شرط البخاري، إذن بالجمع والإفراد، موافقة الشرط تكون بالجمع والإفراد. ما وافق شرط الشيخين يقال صحيح على شرط الشيخين، وموافق شرط مسلم أو البخاري يقال على شرط البخاري وشرط مسلم. فاتني شيء الحقيقة لابد من التنبيه عليه، وهو في النقطة الأولى أو المرتبة الأولى، وهي مرتبة ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم لما قال: ولهذا قدم مروي ذين. العلماء اشترطوا شيئا مهما في معرفة ما اتفق عليه الشيخان. إذا عندنا متن واحد، وهذا المتن رواه صحابيان مختلفان، هذا لا يقال متفق عليه، وإن كان ذلك كله عند البخاري. روى البخاري هذا الحديث عن ابن عمر، ورواه مسلم عن أبي هريرة مثلا، لا يقال متفق عليه مع أن المتن واحد عند الشيخين، وإنما يقال رواه البخاري من حديث فلان ورواه مسلم من حديث فلان. فإذا اجتمعا في الصحابي يقال رواه الشيخان أو متفق عليه. وكلمة متفق عليه تذكرون أننا تكلمنا فيها وأشرنا إلى أن لها معانية، وليست فقط تعني المتفق عليه المقصود به الشيخان. ومع ذلك نقول هذه الاصطلاحات اصطلاحات خاصة، أما مصطلح متفق عليه السائد والمشتهر والمتداول بين أهل العلم وطلابه، هذا مصطلح عام شامل، لا أحد يسمع رواه الشيخ متفق عليه إلا ولا يقع في قلبه إلا رواية الشيخين. بينما كما ذكرت الأمثلة على ذلك، إذا قال المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام في المنتقى متفق عليه، له قصد آخر لكن في هذا الكتاب فقط. وإذا قال أبو نعيم في الحلية متفق عليه، فلهذا شرط آخر فقط في كتاب الحلية. فللعالم أو المؤلف أن يشترط شرطا وأن يصطلح مصطلحا، لكن أن يبينه وأن يوضحه حتى لا يختلط بمصطلحات قد تكون مشابهة أو متشابهة. قال: وعدة الأول بالتحرير، يعني عدد أحاديث البخاري بالتحرير والتدقيق، يقال حرر الشيء إذا ضبطه ودققه وأحسنه. ألفان والربع بلا تكرير، ربع الألفين كم؟ 500. ألفان ربع الألفين كم؟ 500. إذن عدد أحاديث البخاري 2500 حديث بغير المكرر. بالمكرر، والبخاري مشتهر بالتكرير، قد يزيد الضعف أو الضعفين، وهنا فائدة ستأتي الآن. قال: وعدة الأول بالتحرير 2500 بلا تكرير، ومسلم 4000، وفيهما التكرار جما وافي. بعد أن عرفنا عدد أحاديث البخاري، عدد أحاديث مسلم 4000، وكلمة 4000 ليست للضرورة الشعرية، وإنما هي لغة فصيحة، ليست ضرورة شعرية يضطر الشاعر لإضافة أن للتعريض أو لحذفها أو ما أشبه مما هو معروف عند العلماء فيما يسمونه الضرائر أو الضرورة الشعرية، لكن هذا له ضوابط وليس مفتوحا على مصراعي. وفيه ما في البخاري ومسلم التكرار جما وافي، هذا منتقد، هذا منتقد، هذا الجزء من الشعر منتقد، لأن المكررات في صحيح مسلم لا تتجاوز عدد اليد أصابع اليدين، بينما في البخاري يعني كما قلت قد يكون الضعف أو الضعفين المكررات. البخاري أحيانا يروي الحديث الواحد في 10 مواضع أو في 15 موضع، وقد يرويه كل مرة على صفة، يختصر، أحيانا يروي المعنى، أحيانا يأتي بجزء من الحديث، أحيانا يأتي بكلمة. ولهذا كان كتاب صحيح البخاري كتابا حديثيا فقهيا أكثر مزية في ذلك من صحيح مسلم. ومع ذلك بعض العلماء قدموا صحيح مسلم على صحيح البخاري في كونه غير مكرر، يعني هنالك من جعل التكرار مزية للبخاري، وهنالك العلماء من جعل التكرار، من جعل عدم التكرار مزية لمسلم، ولكل وجهة هو موليها. الآن قد يقول قائل والله يا شيخ أنا عندي نسخة البخاري فيها رقم 3000 أو 4000 أو 5000، قد تجد هذا وقد تجد هذا وقد تجد هذا. مسلم 4000 عندي طبعة فيها 2500 أو 5000، هذا كله يختلف باختلاف الترقيم للأحاديث ومتابعاتها وشواهدها وطرقها والإضافات عليها. الإمام مسلم بعد أن يروي الحديث يقول وحدثنا فلان وفلان وفلان عن أبي هريرة فقط ولا يذكر المتن، ويعبر عن ذلك العلماء بقولهم ولم يسق لفظه، ولم يسق لفظه، رواه مسلم ولم يسق لفظه، هذا يعتبر عند العلماء سندا كاملا، وإن لم يذكر مسلم لفظه، وإن لم يسق مسلم لفظه، لأنه حال على ما قبله فيكون بمعناه أو يكون نحوه وما أشبه ذلك. إذن اختلاف أعداد مرويات البخاري ومسلم في صحيحيهما إلى الآن لا يستطيع أحد أن يعني يعطيك الرقم المقطوع به بسبب اختلاف الترقيم. قد يقع الاختلاف في الترقيم بالمتون أو بالأسانيد أو بالمتابعات للأسانيد، والأمر ليس عسرا، قضية فنية إجرائية كما يقال، وليست أصلية ذات صلة بأصل ما نحن فيه من فهم وإدراك بعض من أسرار هذا الكتاب المبارك العظيم صحيح الإمام البخاري، وكذلك الكتاب الآخر وهو صحيح الإمام مسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم لي ولكم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونتقبلنا ويتقبل منا ثبتنا ويحسن ختامنا، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. تفضل شيخنا حفظك الله، جزاك الله خير على ما قدمت. ذكرت هنا في البيت وربما يعرض للمسوق ما بجعله مساويا أو قدما، قلت وكأنك تريد أن تشير إلى بجعله هنا إلى يجعله. نعم أحسن. نعم أشرت. نعم والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.